السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في كتاب الحج في بيان ما يسر الله من الأحكام، أحكام الحج والعمرة. قد عرفنا في الليلة الماضية أن المسلم إذا وصل إلى بيت الله الحرام فإنه أول ما يبدأ بطواف القدوم، وهو طواف العمرة إذا كان معتبرا، وطواف القدوم إذا كان حاجا. أما إذا دخل المسجد تكون قد وجبت فريضة من الفرائض، فإنه يبدأ بالصلاة أولا، سواء أدرك الجماعة أو صلوا. ثم إذا صلى هو فريضته يبدأ بطواف القدوم، سواء صلى مع الجماعة أو بعدهم. أما إذا كان وقت ليس من وقت من أوقات الفرائض، فإن تحية البيت الحرام الطواف، يعني طواف القدوم. يطوف على الكعبة 7 أشواط كما بينا، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر. وقد ذكرنا أنه إن استطاع أن يقبله فهو الأفضل، أو يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده، وذلك اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من باب التبرك، إنما هي عبادة وعبادة توقيفية، فهذا نسك. يقول عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا ليس تقبيله أو استلامه من باب التبرك كما يفعل بعض الجهلة، يتمسح به ويمسح ثيابه وصدره وجسمه، وربما جاء بأشياء يمسح بها الحجر أو الركن اليماني أو أي جزء من الكعبة أو ثيابها، فإن هذا من البدع ومن الغلو ومن وسائل الشرك لو تمادى بالإنسان. فعلى الإنسان أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويفعل ما فعل ويقول ما يقول، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الركن اليماني إذا مر به، لأنه يبدأ من الحجر ثم إذا طاف على الكعبة مر بالركن اليماني قبل أن يصل إلى الحجر، يمسحه بيده اليمنى إن تيسر، فإن لم يتيسر فليس عليه غير ذلك، يعني لا يقبل. وأما كونك تكبر أو لا تكبر فهذا جائز. أما الحجر الأسود إذا لم تستطع تقبيله ولا استلامه، فإنك تشير إليه بيدك اليمنى وتكبر وأنت ماشي، لا تقف وتطيل التكبير وتحجز الناس وتتسبب في الزحام، لا. كما أنه لا ينبغي أن يقف الإنسان إذا بدأ، يعني عند البدء يقف وقتا طويل، يقول: نويت أن أطوف وكذا وكذا، فهذا ليس من السنة. النية في القلب، تبدأ مباشرة ولا تحجز الناس. كما أنه ينبغي الإنسان أن يطوف بنفسه ولا يحتاج أحد يطوفه ولا يدعيه ولا يسعيه، تطوف بنفسك وتدعو بما يسر الله لك، أخشع للقلب وأحضر له بين يدي الله، تبكي وتخشع وتدعو وتتضرع: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولا تأتي بمطوف وليس هناك شيء جديد أنت ما تعرفه، تستطيع تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وغير ذلك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل الرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف كثير دعاء، قال حولها ندندن، يقول عليه الصلاة والسلام يعني حول الجنة، هذا يعني كل دعاؤنا كله هو أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فإذا لا يحتاج مطوفين تردد وراءه بلسان والقلب يكون تابعا لهذا المطوف، تفقد الخشوع، ورفع الأصوات والأذية وتشويش الناس بعضهم على بعض ليس من السنة، ولا ينبغي أنك تقول يا فلان طوفني أو طوفك أبدا، هذا ليس من السنة، عادات اتخذوها وظنوها سنة. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وهو الله عز وجل يعلم السر وأخفى، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فلا يحتاج رفع الصوت ولا يطوفك ولا تطوفه ولا ترديد بعضنا وراء بعض، فإن كان ولا بد فأنت تدعو وأهلك ومن معك يؤمنون، تدعو لك ولهم سرا بقدر ما يسمعون، هذا إن كان ولا بد، ولكن كون الإنسان يدعو بنفسه فهو خير له. وعليك أن تعرف أنه ليس هناك دعاء معين لكل شيط أبدا، إنما الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم دائما سواء في المطاف أو غيره. تقول عائشة رضي الله عنها كان إذا دعا بدعاء دعا به معه، وإذا دعا بدعوة دعا بها، يعني إن كان اقتصر على دعاء واحد فإنه يدعو بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه يجمع خير الدنيا والآخرة كله. وإن دعا بدعاء كثير فإنه يدعو بها معه. أما أشواء دعاء لكل شوط فلا، هذا هو الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب أن نكون على طهارة وأن نتابع الأشواط سبعة تماما، وإذا شككت هل طفت ستة أو سبعة فأتي بواحد تطمئن. يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة، أحكام وأحكام الصلاة من حيث الطهارة والمتابعة والستر والأدب، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني إن كنت احتجت أنك تتكلم سلم عليك إنسان أو سألك صاحبه كم طفنا كم بقي أو كم بقي على الوقت مثلا الصلاة، أما بعنا وشرينا وفعلنا وتركنا لا، هذا ليس هذا مكانه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر رضي الله عنه يبكي في هذا المكان قال هنا يا عمر تراق العبرات، الذي ما في ذلك المكان ما يلين قلبه ولا تخشع جوارحه ولا تدمع عينه، فمتى لا سيما أن الحاج والمعتمر قد جاء وفدا وضيفا على الله، والله عز وجل أكرم الأكرمين، يكرم ضيفه إذا وفد عليه مخلصا صادقا مع الله. واحذر من الألفاظ الشركية التي تحصل من بعض الناس كأن يتوسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره، فالحذر، لا تأتي ثم تفسد عملك وترجع خائبا خاسرا. فإن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي يوافق الشرع على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وخالصا لله، هذا هو الحج المبرور، وليس فيه لا رفث ولا فسوق ولا جدال. إذا فرغت من الطواف صلي ركعتين محاذيا للمقام بقدر الإمكان، تستقبل الكعبة، لا تستقبل المقام وتترك الكعبة، فإن القبلة هي قبلتنا أحيانا وأمواتا، ومن صلى إلى غير القبلة وهو قادر على ذلك وعالم به فلا صلاة له، فإنه شهد أناس لجهلهم يعطون الكعبة ظهورهم ويستقبلون المقام. وهذا لا شك أنه عن طريق بسبب الجهل في الدين. ثم تشرب من ماء زمزم كما تريد، وتشرب بيدك اليمنى كما قلنا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واحذر أن تشرب أو تأكل باليسرى سواء شربك من ماء زمزم أو غيره، فإن الشيطان هو الذي يأكل ويشرب بشماله. تستقبل الكعبة وتدعو الله عز وجل بما تحب. إذا شربت من ماء زمزم فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له. ثم تذهب إلى المسعى كما ذكرنا أيضا وكما هو فعله عليه الصلاة والسلام، تخرج إلى المسعى من باب الصفا إذا كنت ما تعرفه تسأل عنه، لأن البدء يكون من الصفا، فلو بدأت من المروة لا يحسب الشوط الأول. فإذا صعدتها تقرأ الآية إن كنت تحفظها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبدأوا أو قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم إذا استقريت وصلت أعلى الصفا استقبل الكعبة وارفع يديك وكبر ثلاثا وهلل، ثم ادع الله بما تحب، ثم انزل متجها إلى المروة. هنا بدأ السعي من الصفا، هي سبعة أشواط لا تكرر، ليست 14، لا، الذهاب سعي والرجوع سعي. فتبدأ الأول بالصفا وينتهي السابع بالمروة. إذا مررت بالعلم الأخضر تسرع حتى تصل إلى العلم الآخر، هذا يسمى الهرولة، مثل ما أن الرمل السرعة في الأشواط الأولى في الطواف مشروع، كذلك الهرولة في جميع الأشواط في السعي مشروع للرجال دون النساء. وإذا كان معك امرأة فلا تسرع من أجل أنك لا تفترق، لا تفترقون، ولا سيما في الزحام فربما يتيه بعضكم عن بعض، ولكن حرك جسمك وهز أكتافك كما يقولون استشعارا بأنك تعرف أن هذا سنة، يعني أن السرعة في هذا المكان سنة، حتى لا تكون جاهلا بالسنة. ماذا نقول في المسعى؟ نقول مثل ما قلنا في المطاف: ندعو الله، نقرأ قرآن، نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، نستغفر، نسبح، نهلل، المهم أن تكون مشغولا بذكر الله، لا تأتي بمن يسعيك ولا من يدعيك أبدا، ولست بحاجة إلى ذلك. إذا وصلت إلى المروة اصعد عليها وقل ما قلته على الصفا، إلا أن الآية تقرأ مرة واحدة فقط، أما الأذكار والأدعية فهذا دائما حتى تكمل السعي. إذا أكملت السعي قلنا أنك تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. إذا كنت معتمرا سواء متمتع أو في أي وقت يعني عملك هذا عمره، إذا أنهيت السعي عليك أن تحلق أو تقصر، والحلق أفضل، إلا المتمتع ينبغي أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، والتقصير من جميع الرأس، والمرأة ليس عليه إلا التقصير، ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير. وأما التحليق فإنه أفضل للرجال، فإنه دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا، وبهذا تكون عمرة انتهت، طواف وسعي وحلق أو تقصير، عند ذلك تحل، ويحل لك كل شيء حرم عليك بسبب الإحرام من طيب أو أظافر أو شعر أو زوجتك، ما حرم عليك بسبب الإحرام قد حل. أما إذا كنت قارنا أو مفردا فلا تحل، تطوف تسعى وتبقى على إحرامك، لا تفعل شيء، تبقى على إحرامك إلى يوم العيد، إذا رميت وحلقت حل لك كل شيء إلا النساء، فإذا طفت بالبيت الحرام حل لك كل شيء. ثلاثة أشياء: الرمي والحلق والطواف. بهذا يحصل التحول الكامل للحاج. إذا فعلت اثنين حل كل شيء للنساء، يعني تلبس، تغتسل، تتطيب، تقلم، تحلق، أنت في حل. لكن المرأة لا، ما تقربها حتى تكمل الثلاثة: رمي وحلق وطواف. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب دخول مكة: فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب. ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى صفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، فيفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعر إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. قال: باب صفة الحج. هذا الكلام كما سمعتم، لأني نسيت أن أذكر الاطباع وهو سنة. الاطباع كما بين المؤلف رحمه الله هو أنك تجعل طرف الرداء الأيمن من تحت إبطك وتجعله على كتفك الأيسر، هذا يسمى الاطباع وهو سنة في الطواف فقط. وكذلك الرمل قلنا أنه سنة في الأشواط الثلاثة، هذا بالنسبة لطواف القدوم، أما طواف الحج وطواف الوداع ليس فيه رمل، يعني ما فيه سرعة هذه. ثم أيضا نعلم أن الطواف يشترط به الطهارة والستر والمتابعة، أما السعي فلو أنك سعيت ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أردت أن ترتاح أو تذهب وتجدد الوضوء فلا حرج، يعني ليس المتابعة شرط في السعي. كذلك الطهارة سنة في السعي، وهو الأفضل أنك تسعى على طهارة، لكن لو سعيت على غير طهارة فلا حرج. وهذا يتأكد في حق المرأة، فقد تطوف وهي طاهرة تماما، فإذا بدأت بالسعي قد تفاجئها العادة الشهرية فنقول اسعي ولا حرج، لكن لو أنها جاءتها قبل المطاف أو في المطاف فإنها تخرج من بيت الله، لأن الطهارة شرط في الطواف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، واستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاه بين يديه. نعم. هذا الباب فيه بيان صفة الحج. الأحكام المتقدمة فيها بيان العمرة، كيفية السعي، كيفية الطواف، دخولك للمسجد، إحرامك. وهنا كما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فإنه لما كان في اليوم الثامن خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى، وهذا اليوم يسمى يوم التروية، يعني لأنهم يملؤون أوعيتهم بالمياه، لأن منى ما كان فيها مياه ولا عرفات، ما كان فيها في ذلك الوقت مياه، فالمياه متوفرة في مكة، فلذلك كانوا يملؤون القرب وما معهم من الأوعية، فيسمى يوم التروية. فمن كان قد حل من عمرته أو من أهل مكة يريد أن يحرم بالحج فإنه يحرم في ذلك اليوم من مكانه الذي هو فيه في السكن، في أي مكان من مكة تحرم بالحج وتخرج إلى منى في اليوم الثامن كما فعل عليه الصلاة والسلام، فتقيم بها من ذلك اليوم إلى صبح عرفات كما فعل عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا في اليوم الثامن وفجر يوم عرفة، فإذا أصبح دفع إلى عرفات ملبيا ذاكرا لله كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم، قال منا المكبر ومنا الملبي فلا ينكر أحد على أحد، يعني أنهم مشغولون بذكر الله، هذا يقرأ القرآن وهذا يسبح ويهلل وهذا يهلل ويكبر وهذا يلبي وهذا يستغفر، المهم أننا مشغولين بذكر الله لا نشتغل بالقيل والقال والنزاع والخصام، فبعض الناس ربما يحصل بينهم نزاعا وشجار عند أتفه الأسباب، هذا مكاني هذا مكانك، أنا ركبت قبلك أنا أنت ركب هذا، حتى البزور عيب عليهم، فكيف بالرجال والعقلاء أن يحصل منهم هذا؟ وإذا أردت أن تنصح إنسان فليكون بالتي أحسن حتى لا يكون جدال ولا نزاع، تبين له الحق وتدعوه إليه ولا تجادل ولا تخاصم. فإذا وصلت إلى عرفات تأكدت أنك في أرضها، فأرضها واسعة وكلها موقف، كما قال صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الجبل عند الصخرات، قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، وارفعوا أو قال انهضوا عن بطن عرنة، عرنة وادي بين مزدلفة وبين عرفات لا يجوز الوقوف فيه، فإذا تأكدت أنك في أرض عرفات فلا عليك في أي مكان كنت، لا تتشدد تقول لا بد أن أقف بموقف الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الرسول ما يسع الناس كلهم، ولذلك وسع عليه الصلاة والسلام قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، ولا ينبغي لك أن تذهب تقول أصعد على الجبل جبل عرفات، كما نعلم كثيرا من الناس الجهل يتزاحمون عليه ويصعدون ويأخذون منه حجارة يتبركون بها، وكل ذلك عمل باطل ليس له أصل من السنة. المقصود أنك تحضر في ذلك اليوم الذي هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، لم يرى الشيطان أدحر ولا أخص ولا أذل من ذلك اليوم، لماذا؟ لأنه حسود حقود، ولأنه يرى ما يتنزل من الله عز وجل من الرحمات على عباده في ذلك اليوم، فهو مغتاظ. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى الشيطان يحثو على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور لما رأى كثرة تنزل الرحمات من الله على عباده، لأن الله عز وجل يتنزل في ذلك اليوم إلى السماء الدنيا في عشية عرفة ويباهي الملائكة، يباهي الملائكة بعباده ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أثوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي، عبادي ارجعوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، فادعوا الله لك ولمن تحب ولأخوانك المسلمين عامة، وادعوا ربكم بأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، ادعوا ربكم كثيرا بأن يعز الله الإسلام والمسلمين. فلذلك على المسلم أن يكون في ذلك اليوم أفرغ ما يكون لذكر الله لا يضيع الوقت بالقيل والقال والتمشيات والبيع والشراء وصعود الجبال ونحو ذلك من ضياع الوقت. هذا يوم لا تدري هل يعود عليك أم لا، وهل تعود إلى ذلك المكان مرة أخرى أم لا، فاغتنم الفرصة لا تفوتك. فإنه يخرج من عرفات أقوام قد خلصوا من الذنوب كيوم ولدته أمهاتهم، فاحرص أن تكون منهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أقام بها عليه الصلاة والسلام من الصبح حتى غربت الشمس، لما زالت الشمس يعني وجبت صلاة الظهر أتى المسجد مسجد نمرة، ولا يلزم كل حاجة أن يأتي مسجد نمرة، صل في أي مكان، صلوا جماعة في أي مكان إذا تأكدتم من دخول الوقت. فأمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين، وذلك بعد أن خطب الناس وبين لهم كثيرا من أحكام الإسلام عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيء يقربنا إلى الجنة ويباعدنا من النار إلا بينه لنا، فصلوات الله وسلامه عليه قد قامت الحجة علينا، ما ترك شيء يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله أو يقربنا إلى النار إلا بينه لنا وحذرنا منه، فليس لنا حجة. قال اللهم اشهد لما قال هل بلغت في عرفات وفي يوم العيد في يوم النحر، خطب وبين كل شيء. ثم دفع عليه الصلاة والسلام إلى عند الصخرات قريبا من الجبل، واستمر في ذلك اليوم كله راكبا على ناقته يدعو الله ويتضرع إليه، وبشر صلى الله عليه وسلم أمته أن الله قد اطلع عليهم وغفر لهم. ففي ذلك اليوم يقيم الحاج في عرفات حتى تغرب الشمس، يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله والتلبية والتهليل والتكبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الأذكار في يوم عرفة، كما أن هذا الذكر ذكر عظيم وفضله كبير في كل يوم دائما. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في اليوم 10 مرات، فكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله، يعني كانه أعتق 4 عبيد، وغفر له 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات. ومن قالها 100 مرة في اليوم فإنه يكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، ويكون له حرز من الشيطان حتى يمسي. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم، لا يغلبك الشيطان. إذا صليت الصبح أو من حين ما تصبح، من حين ما تسمع أذان الصبح تبدأ بها، واحرص على المداومة عليها، فليست صعبة وليس فيها طول. يعني إذا أخلصنا لله وعزمنا على العمل الصالح فليس فيه صعوبة، اجعلها وردا لك مع الأذكار الواردة وداوم عليها تفوز فوزا عظيما. أيضا لا ينبغي الأدعية والأذكار الجماعية، نردد كأننا ننشد أناشيد، بل على المسلم أن يخلو بنفسه، يستقبل القبلة ويدعو الله ويذكره ويرفع يديه بالدعاء ويتضرع إلى الله ويبكي بين يديه، فإنه ذلك اليوم قال فيه عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، والحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج. وليس معنى الحج عرفة كما يحصل بعض الجهلة، إذا نزلوا من عرفات سافروا وكلوا، قالوا الجمرات وكلنا عليها والطواف طفنا والمبيت ذبحنا عنه وطواف الوداع سنة، يتتبعون الرخص، هذا ما حج. فإذا قيل في ذلك قال لا خلاص، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. ليس معنى الحج عرفة أنك كل الأشياء تتركها وهذا نوبت عنه وهذا ليس بواجب وهذا كذا، لا، الحج عرفة يعني أنه من فاته عرفة فاته الحج. الذي ما يقف بعرفة من صبح عرفة إلى صبح يوم العيد هذا الذي تفوت عرفة. لكن لو إنسان حصل له مانع ولم يأتي لعرفات إلا ولو آخر الليل قبل طلوع الفجر يوم العيد وقف بعرفات ولو قليل صح حجه إن شاء الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن الوقوف من أول اليوم ومشاركة المسلمين فذلك اليوم حتى تكون من الذين باه الله بهم الملائكة، لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. لكن هذا من تيسير الله عز وجل ورفع الحرج، إن الله ما يخيبنا. لو تأخرت حصل لك مانع، تعطلت سيارة أو حصل أي مانع ثم لم تأتي لعرفات إلا آخر الليل، المهم أنه قبل طلوع الفجر يوم العيد وقفت فيه ولو قليلا وذكرت الله ودعوته، تدفع إلى مزدلفة وحجك إن شاء الله صحيح. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن الله إليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سؤال يقول: هل يمكن أداء طواف الإفاضة وعلي ثياب العادية بعد الذبح؟ نعم، إذا رميت الذبح ما يتعلق به نسك، ليس يعني من النسك اللي يحل به الإنسان، إنما شرط أن ترمي وتحلق حتى يحل لك أن تلبس ثيابك، تغتسل وتتطيب وتقلم أظفارك، يعني تفعل ما تريد كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، طاف أو أول الرماء، لأن أفعال يوم العيد على الترتيب إذا فعل إنسان مرتبة أفضل، وهي الرمي أول ثم الذبح ثم النحر ثم الطواف. لكن إذا رميت وحلقت حل لك كما فعل عليه الصلاة والسلام، تغتسل وتتطيب ثم تدخل البيت الحرام تطوف بثيابك. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت الحرام. إذا رميت وحلقت اغتسل وتنظف والبس ثيابك وتطيب ثم ادخل إلى بيت الله الحرام إن تيسر لك. فإذا كان الزحام شديد ولا تحتمل فاصبر إلى الليل أو إلى غد أو بعد غد، فالأمر موسع والله الحمد. المهم منه ما يحل لك النساء خاصة إلا بعد أن تطوف بالبيت الحرام وترمي وتحلق وترمي وتحلق. حسن الله عليك. هذا سؤالني يقول: هل هناك دعاء خاص يقوله الحاج في السعي؟ أبدا، هذا الكلام ذكرته أنا وقلت لكم لا في المطاف ولا في المسعى، ليس هناك دعاء معين أبدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه وثبت أنه بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما هذه الكتيبات التي توجد بعض الناس مع الناس ومذكور فيها دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني، هذا ليس له أصل. الأدعية إن شاء الله طيبة لا بأس بها، لو حصل أنك تحفظها وتدعو الله بها طيب، لكن كونك تأخذ الكتاب وتقرأه قراءة مجرد قراءة مع غياب القلب وغفلته، هذا ما قد لا يفيد. ولكن ما يسر الله من الأدعية سواء من هذه الكتب أو غيرها، وكل ما كنت حافظ للدعاء حتى تتضرع إلى الله في الخفاء، وبينك وبين ربك وفي نفسك خير لك، سواء في المسعى أو في المطاف أو في عرفات في أي مكان، ما في شيء معين إلا ما يشرع وما يفضل مثل التلبية أو الدعاء الذي ذكرت لكم أو التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا في كل وقت لكن في عرفات أكبر. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل يجوز للمحرم أن يتحجم؟ يجوز للمحرم أن يحتجم، ما يمنع، الاحتجام ممنوع محرم على الصائم، يعني استخراج الدم من الصائم يفطره إذا كان عمدا، أما المحرم فلا حرج عليه، المحرم عليه الطيب والمحظورات التي سبق ذكرها. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تحرم من المدينة؟ المرأة والرجل كلهم يحرمون من المدينة، والقصد يمكن أنه يعني أنها تحرم من السكن يعني قبل أن تذهب إلى الميقات، إن كان المقصود الإحرام يعني لبس ثياب الإحرام فهذا يجوز للرجل وللمرأة، وليس هذا هو الإحرام، الإحرام عقد النية، النسك، الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، وهذا الرجل والمرأة ما يفعلونه إلا عند الميقات. أما في السكن فكلنا نغتسل، نتنظف، نلبس، نستعد، نأتي عند الميقات ونصلي إن كان وقت فريضة، وإذا كان وقت تجوز فيه الصلاة وليس وقت فريضة نصلي ركعتين، وإذا كان وقت لا تصح فيه الصلاة يعني أوقات النهي ننوي الإحرام والحمد لله ونواصل السفر. فالمقصود من الإحرام عقد النية والتلبية، أما اللبس يجوز في السكن، الاغتسال واللبس يجوز في السكن. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: ما الحكم لو أحدث الحاج أثناء الطواف؟ ما حكم إيش؟ لو أحدث الحاج أثناء الطواف. لو أحدث. على كل حال ذكرت لكم أن الطهارة شرط في الطواف، فإذا أحدث يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد، أما السعي فلا حرج، لو سعى على غير طهارة فلا حرج، لكن كونه على طهارة أفضل. ولذلك ذكرت لكم قلت: لو أن المرأة طافت طاهرة تماما ثم لما بدأت بالسعي حاضت نقول اسعي ولا حرج، أما لو حصل عليها الحيض في المطاف أو قبل المطاف فلا، فعليها أن تجلس في السكن حتى تطهر. أحسن الله عليك. سألني يقول: ما حكم لبس غير المخيط تحت لباس الإحرام تجنبا للبرد؟ إذا كان غير مخيط تلف به جسمك عن البرد فلا حرج، المهم لا يكون مخيطا ولا محيط، يعني لا يكون منسوج على صفة المخيط مثل بعض الفنائل، المهم لا يكون لا مخيطا ولا محيط على صفة المحيط، أما كونك تلف به بدنك لف أو تتغطى بالبطانية فلا حرج، لكن ما تغطي رأسك أيضا. أحسن الله عليك. سألني يقول: متى يبدأ وقت الرمي؟ أما يوم العيد فالأفضل أنه بعد طلوع الشمس، فلو رمى الإنسان لو أنه كان من المعذورين وتعجل بالدفع من مزدلفة بعد نصف الليل ورمى الفجر وقبل الفجر بقليل فلا حرج، مع أن تأخيرها أفضل إلى طلوع الشمس، وأما بقية الأيام فإنه يكون بعد الزوال، يعني إذا وجبت صلاة الظهر ويمتد إلى آخر الليل، فإذا خفت من الزحام في النهار تأخر إلى الليل يكون إن شاء الله خفيف وليس فيه زحام. ولا تقول المرأة توكل أو ما توكل، لا، ما دام تستطيع أن تصل إلى محل الرمي فإنكم ترمون في الليل وترمي بنفسه إن شاء الله. أحسن الله عليك. سؤال يقول: أن والده مريض وقد سبق له أن يحج، هل يجوز أن يحج نيابة عن والده؟ سبق له أن حج؟ نعم، يعني هذه حج نافلة. أي نعم. على كل حال هو حج نافلة أو فرض، إذا كان مريضا لا يرجى برؤه أو كبير السن لا يستطيع مثل ما ذكرت المرأة عن أبيها لا يستطيع الركوب على الراحلة، يكون السعي والمطاف وكل شيء صعب عليه ما يحتمله، فإذا كنت قد حججت عن نفسك فحج عنه ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليك يا سالم، يقول أنه بعد قضائه للحاجة يشعر بقطرات تنزل منه، هل عليه شيء؟ على كل حال لا تستعجل بالوضوء حتى تستبر نفسك وتتأكد من انقطاع الخارج، لا تستعجل، استجبر وانتظر، إذا كان يعني يتأخر وقت فالمهم أنك لا تستعجل حتى تتأكد من براءتك ومن انقطاع الخارج، ثم تستنجي ثم تتوضأ. هذا سؤال غريب، يقول أنا سأسافر مع عمي إلى مكة جوا بعد صلاة الفجر، هل أغتسل في السكن، هل نغتسل في السكن ونلبس ثيابنا ثم نحرم من المطار ونلبس الإحرام هناك؟ ما في مانع، لكن كونك تلبس في السكن أوسع لك ويكون يعني ما في صعوبة ولا زحام ولا مضايقة، إذا اغتسلت وتنظفت فالبس ثياب الحرام أيضا، لأنه ما في فارق إلا 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير من هنا إلى المطار، فلذلك البس ثياب الإحرام وكن مستعدا، فإذا جلست على كرسي الطائرة فعليك أن تعقد الإحرام، تنوي وتلبي. هذا سألني يقول النية مكانها القلب ولا يجوز التلفظ بالنية إلا في الطواف، ما هي الحكمة من ذلك؟ لا، ليس بالطواف، حتى بالطواف لا يشرع الجهر بالنية، إنما عند الإحرام فقط، تقول اللهم إني أريد أن أحرم بالعمرة أو بالحج أو لبيك اللهم عمرة أو حج، هذا الجهر بها عند الإحرام فقط، أما عند الطواف أو عند السعي فهذا لا يشرع أبدا. ولذلك كثيرا ما نرى من الناس يضايقون الناس ويحجزونهم ويتسببون في الزحام، لأنهم يقفون جماعات ويقول نويت أن أطوف 7 أشواط طواف العمرة كذا كذا، هذا لا ما أنزل الله بها من سلطان، من حين ما تقف تأتي عند الحجر استقبله، ما إذا ما تستطيع لا تقبله ولا تستلمه تستقبله بوجهك وتشر بيدك وتكبر وأنت ماشي، ولا تقف للنية ولا غيره، أحسن الله. سواء متمتع ولا قارن ولا أي وقت من السنة، المتمتع عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج والطواف الثالث للوداع للجميع، فهذا الفارق بين التمتع وغيره أنه عليه سعيان وطوافان، القارن معروف أن طواف الوداع يجب على الجميع. نعم، أحسن الله عليك. سألني يقول هل يجوز لمن منع من دخول مكة منعا تاما لبس ثيابه العادية ثم بعد تجاوزه لنقطة التفتيش أن يحرم من داخل مكة، وماذا يجب عليه حينئذ؟ على كل حال الأحسن التقيد بأوامر ولاة الأمر، لأنهم إنما قالوا ذلك من أجل التخفيف، تخفيف الزحام عن الحجاج وتمكين من جاء من بعيد لأداء فريضة الحج، فلا ينبغي الإنسان أن يضايق الناس ما دام أنه لله الحمد قد حج أكثر من مرة والعمرة مفتوحة في كل وقت، لكن نقول لو فعل ذلك فعليه أن يلبس بعد ذلك ثياب الإحرام، وعليه الفدية التي تجب على من فعل محظورا وهو لبس المخيط، وإذا كان غطى رأسه فعليه فديتان. أحسن الله عليك. أسأل أن يقول هل لطواف الإفاضة سعي؟ إذا كان الإنسان معتمر متمتع نعم، لأن المتمتع عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، أما القارن والمفرد إذا سعوا مع طواف القدوم ليس عليه سعي ثاني أبدا، المقارن والمفرد إذا سعوا مع طواف القدوم فليس عليهم سعي ثاني كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام لما سعى مع طواف القدوم ما سعى مرة ثانية يوم العيد طاف فقط. هذه أسئلة كل يوم: أداء العمرة بعد مناسك الحج للمتمتع والقارئ. على كل حال لقد قلنا هذا الكلام دائما، وهو أنه لا يشرع أن يأخذ الإنسان عمرتين في سفرة واحدة مع تقارب الأيام، لكن لو كان الإنسان مفرد بالحج إذا أكمل مناسك الحج ولم يبقى إلا السفر، يعني فرغ من جميع الجمرات ولم يبقى إلا السفر، هذا المفرد فقط يجوز أن يخرج خارج مكة ويحرم بعمرة. أما القارن والمتمتع فقد أخذوا حجا وعمرة فلا يشرع في حقهم عمرة أخرى. أحسن الله عليك. ما هي الأفعال الذي أو السنة التي ينبغي أن يفعلها الحاج وغيره في العشر ذي الحجة؟ على كل حال في عشر الحجة عموما كثرة التهليل والتكبير وكثرة الصدقات والصيام 9 أيام، إلا أن الحاج ينبغي أن يكون يوم عرفة مفطر اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان عليه دم القران أو دم التمتع وصام 7 و8 يصوم 9. أما نافلة فغير الحاج ينبغي له أن يصوم 9 أيام، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه قتل في سبيل الله، فهذا هو الذي أفضل من عمل هذه العشر. أما ما عدا ذلك فما هناك أفضل منه، فاحرص على اغتنامها قبل وفواتها. تهليل وتكبير سواء في الشارع، في المسجد، في البيت، في أي مكان، والصدقات وصيام هذه الأيام، ثم الأضحية، هذا لغير الحاج. الحاج يزيد على ذلك أعمال الحج، أعمال الحج هذا زيادة يمتاز بها على غير الحاج، كما أن غير الحاج أيضا في حقه صلاة العيد، فهذا من فضل الله عز وجل. إن الحاج وغير الحاج كلهم يحصلون على أجر عظيم في هذه الأيام المباركة، فهي موسم عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص على اغتنامه قبل فواته، فإنه لا يدري هل تعود إليه أم لا. تذكر دائما المواسم الخيرية لا تفوتك، لأنك لا تدري، نفسك بيد الله، كل نفس ذائقة الموت، والموت قد يأتي فجأة، ولا عبرة في شبابك ولا في صحتك، لا سيما في هذه الأزمنة أكثر يمكن الأموات يموتون صحة، وكثيرا منهم يموت فجأة، إما سكتة وإما حوادث، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أن نغتنم الأيام قبل فواتها، فإن الإنسان إذا فاته يوم فإنه لا يرجع. اغتنم 5 قبل 5، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. مع الأسف أن نسمع كثيرا من الناس في شبابهم لا يصلون، يقول إذا كبرت أتوب وصلي وخلاص. من يضمن لك التوبة؟ من يضمن لك الكبر؟ هل عندك صك ضمان؟ اغتنم شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك. اغتنمها وأدي ما تستطيع من العمل، فإن هذا هو الزاد الذي أمر الله به. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون مثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصد. رصيدك الذي تظفر به وينفعك هو العمل الصالح، من صلاة أو صيام أو صدقات أو حج أو عمرة وغير ذلك. أما الرصيد الذي في البنوك هذا لغيرك. إذا مات ابن آدم قال الملائكة: ماذا قدم؟ وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ بنو آدم الورثة يسألون: ماذا تركت لهم؟ والملائكة يحبونك ويحبون لك الخير، يقولون ماذا قدم. إذا مات ابن آدم تبعه ماله وعمله وأهله، فيرجع المال والأهل، الأهل يتقاسمون المال ويبقى العمل، هذا رصيدك وهذا جليسك في قبرك، فأحرص على إصلاحه وكماله. أحسن الله إليك. هناك بعض الحجاج وغيرهم ينشغلون عن قراءة القرآن والأذكار الصحيحة بأذكار غير معروفة، ما هي نصيحتكم لهم؟ على كل حال ليس هناك أفضل من الأذكار، ليس فيه ذكر أفضل من كتاب الله، فهو أعلى الذكر وأفضله، والقرآن حجة لك وعليك، ثم الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من التسبيح والتهليل والتكبير، فهو الذي ترفع به الدرجات وتقال به العثرات وتكفر به السيئات وتدخل به الجنة وبه تقرب من الله عز وجل ويظلك تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما ألفاظ زائفة وأشياء مؤلفة لا علاقة لها أو ربما تكون بدعية أو شركية فاحذر منها، احذر منها ولا تشتغل بما لا فائدة فيه وتترك ما فيه فائدة. لا يزال لسانك رطما من ذكر الله. لما جاء الرجل قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على أمر فيه عمل صالح وسهل علي وأتمسك به أداوم عليه، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك في الحديث من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عود لسانك الاستغفار فإن لله نفحات يفيض بها على عباده، دائما اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. ما يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منك إذا قلتها 100 مرة إلا إنسان زاد، يعني قال أكثر منك 100 مرة سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فإذا أضفنا إليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا خير كثير، مع التسبيح أدبار الصلوات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 مرة تختمها بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. أما الأذكار الأهازيج والأشياء الخارجة عن السنة فاحذروها ولو ورثتموها عن الآباء والأجداد، فالحق ضالة المؤمن إذا وجد وأخذ به. لا نقول وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إذا وجدناهم على حق نعم، أما إذا وجدنا ما كانوا عليه باطل لا، إن كانوا أحياء نوجههم وإن كانوا أموات فأمرهم إلى الله، لكن ما نتعصب لما كانوا عليه ولو كان باطل. وما حكم استعمال المسبحة في التسبيح؟ على كل حال هذه محدثة وليست سنة، إن كان الإنسان يعتقد أن التسبيح بها سنة وأن لها فضل وفضيلة فلا، أما كون يقول بستعملها للعدد فعلى كل حال ما ليست محرمة، لكن كونك تعد بأصابعك إذا شئت العدد فهو خير لك، لأن أصابعك تشهد لك يوم القيامة. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول أتيت من اليمن للحج فتجهنا إلى المدينة للزيارة ونريد تأخير العمرة إلى بعد الحج علما أننا سنحرم من ذو الحليفة، فهل علينا شيء؟ إذا كنت تريد أن تحرم مفرد بالحج من ذو الحليفة فلا عليك، إذا أكملت حجك ولم يبقى إلا السفر لك أن تخرج خارج مكة من أي مكان خارج الحدود الحرم وتحرم بعمرة ما دمت مفرد بالحج. أحسن الله. هذا سائل يقول هل يجوز التيمم للمحرم لأنه مريض؟ إذا كنت ما تستطيع، يعلم الله أنك ما تستطيع وأن الماء يضرك فتيمم، أما إذا كنت تستطيع أن تتوضأ بالماء على حسب درجة البرودة التي تناسب جسمك فاتق الله ما استطعت، فلا يجوز التيمم إلا للضرورة. ولكن أيضا نرى أن بعض الحجاج هداهم الله يأتون بحجارة معهم هي في جيبه يمكن من يوم بدأ يصلي، حجر لكثرة ما يتمسح به قد استملس، فيتمسح به ويقول تيممت. أولا أن التيمم لا يجوز إلا للضرورة، ثم أنه لا يجوز إلا بتراب، وأما كونك تحمل حجر وتمسح به وأنت في الحرم أيضا ينامون، وإذا قام تمسح بالحجر وصلى، هذا على كل حال صلاة باطلة وما صلى. فالتيمم لا يجوز إلا بالتراب الطهور، ولا يجوز إلا للضرورة القصوى. بسم الله، يبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.